بيقولوا الصدق هو تحقيق العزائم، ان انت لما تعزم على شيء تعمله كده بقى انت صدقت. وبيقولوا ان الصدق هو نفسه تحقيق العزائم، مش نعمل تحقيق العزائم عشان نبقى صدقنا، لا ده هو اللي صادق مش هيتخلف عن المضي فيما عزم عليه. طيب عارف الكلام ده معناه ايه؟ معناه انك كل ما تشهد الله على وعد تمضيه، معناه ان انت كل ما تنوي على نية تنفذها، معناه انك كل ما ترجو من الله منزلة تعمل لها، معناه انك كل ما تتوب من معصية ترجع لهاش تاني. قال الله عز وجل طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. يعني مش بالكلام، بالعمل. الصدق بالذات مش بالكلام، عشان كده بيقولوا ليه سميت الصدقة صدقة، لأنها مش كلام، لأنها فلوس، لأنها تعبير عملي عن الرغبة. اللي يطلع فلوس من جيبه ويتصدق بها يبقى صدقة، يبقى صدق مع الله في أنه حول الكلام عن الحب لإيثار لله على النفس وتقديم لمحبوبات الله على محبوبات النفس. صدقة اللي يطلع فلوس ويصرفها لسبيل الله يبقى صادق، عمر ما يبقى كذاب. ربنا يبلغنا وياكم يحبوا ويرضوا عنه وياكم الصادقين. وسبحان الله شوف ازاي كيف اصدق مع الله، ان الكذاب عمره ما يكذب كذبة واحدة، دايما يكذب كتير، لان الكذب كذب الارادة بالذات وكذب القلب من الذنوب اللي من طبيعتها انها بتجيب امراض تانية، ذنب متكاثر، ذنب متسرطن، ذنب متضاعف. قال الله عز وجل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فالإنسان الكذاب مرضه بيزيد، ربنا عافينا وعافيك يا رب. والإنسان الصادق ربنا يحبه ويحب اللي حواليه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا مش كل المؤمنين أتقياء، لازم المؤمن يزود على إيمانه حاجة اسمها تقوى، ومش كل المتقين صادقين. تصدق بقى ده بس التقي ده يبقى بطل، المتقي ده التقي، الإنسان اللي من المتقين يبقى بطل لو قدر يكون مع الصادقين، فكيف لو صار من الصادقين. يا رب ارزقنا الصدق يا رب، أنا نفسي أدوق طعم الصدق، أنا نفسي أبقى صادق، أنا نفسي ربنا سبحانه وتعالى ينجيني من أوحال الكذب ويرزقني الصدق ويجعلني من أهله. يا رب يا رب ارزقنا الصدق يا رب.